السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه البلوغ، في كتاب البيوع، في باب شروط البيع وما نهي عنه. توقفنا في آخر درس عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. وقال ابن عباس في تفسير الجملة الأخيرة وهي لا يبع حاضر لباد، قال رحمه الله: لا يكون له سمسار. شرحنا متن هذا الحديث في الدرس الماضي، وبدأنا أيضا في ذكر مسائله، وكنا ذكرنا أربع مسائل، ذكرنا أربع مسائل من مسائل هذا الحديث. هكذا ياك؟ طيب، المسألة التي بعد ذلك، المسألة الخامسة: ما هو حد التلقي المنهي عنه في الشرع؟ إذا ذكرنا في الدرس الماضي من مسائل الدرس الماضي أنه لا يجوز تلقي الركبان وتلقي الجلب، وهذا النهي على التحريم والمنع عند أكثر العلماء، وهو صحيح خلافا للحنفية الذين أجازوا ذلك، وفي في بعض الحالات قالوا بالكراهة، ولكن الذي عليه جماهير العلماء أن تلقي الركبان محرم. طيب، الآن المسألة التي نحن الآن بصددها: ما هو هذا التلقي المنهي عنه في الشرع؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب فريق من أهل العلم بأن كل من يتلقى الركبان خارج السوق فهو واقع في النهي ولو كان ذلك داخل البلد، ولو كان ذلك داخل البلد. إذن فالتلقي المنهي عنه عند هؤلاء ما كان خارج السوق ولو كان داخل البلد، مفهوم؟ التلقي المنهي عنه عند هؤلاء هو ما كان خارج السوق ولو كان داخل البلد، يعني البلد الذي فيه هذا السوق. وهذا القول هو مذهب المالكية والحنابلة، هذا القول هو مذهب المالكية والحنابلة. وأما الشافعية فمذهبهم أن التلقي المنهي عنه هو ما كان خارج البلد، هو ما كان خارج البلد، وأما من تلقاهم داخل البلد قبل دخول السوق فهذا عند الشافعية لا يعد من التلقي المنهي عنه. واضح يا جماعة؟ إذن الشافعية يقولون التلقي المنهي عنه هو أن تتلقى الركبان خارج البلد، يعني قبل أن يصلوا إلى البلد. فإذا وصلوا البلد ودخلوا البلد واشتريت منهم قبل أن يدخلوا السوق، فهذا لا يعد عند الشافعية من التلقي المنهي عنه. والصحيح من هذين القولين هو القول الأول، الصحيح من هذين القولين هو القول الأول، المذهب الأول اللي هو مذهب المالكية والحنابلة. فكل من تلقاه قبل أن يدخل السوق ولو كان ذلك في البلد فهذا يعد من التلقي المنهي عنه. والدليل على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر، وذكرناه في الدرس الماضي، حديث ابن عمر، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: ولتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. إذن هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يقول: ولتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. إذن فالمكان الذي يجوز أن يتلقى فيه الركبان وأن تشترى السلع التي يجلبها الركبان هو السوق فقط. وأما ما كان خارج السوق ولو كان داخل البلد فهو منهي عنه. لهذا جاء في لفظ للإمام مسلم قال: نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ السوق، نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ السوق. إذن فصحيح من أقوال العلماء أن التلقي الذي يكون خارج السوق منهي عنه مطلقا، التلقي الذي يكون خارج السوق منهي عنه مطلقا سواء كان داخل البلد أو خارجها. إذن هذا هو محصل هذه المسألة. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السادسة من مسائل التلقي: متى يجوز تلقي الركبان؟ متى يجوز تلقي الركبان؟ من يجيب على هذا السؤال يا جماعة؟ متى يجوز تلقي الركبان؟ إذا دخلوا السوق، يعني إذا دخل السوق يجوز لك أن تتلقاهم وأن تشتري منه ولو كان ذلك في بداية السوق. يعني ما يقولش الإنسان يعني إذا كانوا في بداية السوق لا ما تلقاهم، شوف اليوم حتى يدخلوا الوسط السوق، لا. إذن فإذا دخلوا السوق، إذا دخل الركبان السوق فيجوز تلقيه، يجوز تلقيه والشراء منهم. ولهذا الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه في كتاب البيوع بوب بهذا الباب فقال: باب منتهى التلقي. يعني متى ينتهي النهي عن التلقي؟ قال: باب منتهى التلقي. ثم ذكر تحت هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق، كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. ومر معنا في الدرس الماضي بأن هذا الحديث له رواية أخرى وهي ماذا يا جماعة؟ بلفظ: كنا نتلقى الركبان. وهذه الرواية كما ذكرت يعني استدل بها يعني من مال إلى مذهب الحنفية الذين أجازوا التلقي. إذن فجاء في رواية حديث ابن عمر أو في رواية من حديث ابن عمر أنه قال: كنا نتلقى الركبان. ولكن هذه الرواية تبين بأن هذا التلقي كان في أعلى السوق، في بداية السوق أي في أعلاه. ولهذا يقول ابن عمر في هذه الرواية قال: كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق. إذن ففي هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتلقون الركبان في بداية السوق، في بداية السوق، فاستدل الإمام البخاري رحمة الله عليه بهذا الحديث على أنه يجوز تلقي الركبان في أول السوق، ولا يشترط أن يترك الركبان حتى يصلوا إلى وسط السوق. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري معلقا على حديث ابن عمر هذا، قال: ولم ينههم عن التبايع في أعلى السوق، ولم ينههم عن التبايع في أعلى السوق. قال: فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق جائز. المسألة التي بعد ذلك من مسائل التلقي وهي المسألة السابعة، عرفنا في المسائل الماضية بأنه لا يجوز تلقي الركبان من أجل الشراء منهم، من أجل أن تشتري منهم، يعني الركبان الذين يعني يقدمون إلى البلد ومعهم سلع ومعهم بضائع يريدون بيعها في سوق البلد، لا يجوز تلقيهم من أجل الشراء منهم. ولكن هل يجوز تلقيهم من أجل البيع لهم؟ يعني إذا عرفت مثلا بأن جماعة من الركبان جماعة من الركبان قادمون إلى السوق من أجل أن يشتروا بضاعة ما، من أجل أن يشتروا بضاعة ما، فهل يجوز للإنسان أن يخرج خارج السوق ويتلقى هؤلاء ليس ليشتري منهم ولكن ليبيع له، ولكن ليبيع له، فهل هذا الفعل يعني جائز أم لا؟ أقول: اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. فمن العلماء من قال: يجوز تلقي الركبان من أجل البيع له، يجوز تلقي الركبان من أجل أن يبيع لهم. قالوا: لأن الشرع إنما نهى عن تلقيهم من أجل ماذا؟ الشراء منهم، من أجل الشراء منهم. ولكن ذهب بعض العلماء، ذهب بعض العلماء إلى أن تلقي الركبان حتى إذا كان من أجل البيع لهم لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. فكما لا يجوز تلقيهم، فكما لا يجوز تلقيهم من أجل الشراء منهم، فلا يجوز تلقيهم أيضا من أجل البيع لهم. قالوا: وذلك لسببين اثنين، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أنه ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، لا تلقوا الركبان للبيع. وهذا الحديث مخرج في السنن، ورواه مسلم أيضا في صحيحه، ولفظه في الصحيح في صحيح مسلم: لا يتلقى الركبان لبيع، لا يتلقى الركبان لبيع. الشاهد من هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: للبيع أو لبيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان من أجل البيع، من أجل أن تعقد معهم عقد بيع. وعقد البيع يكون بالشراء منهم ويكون ببيعهم، يعني إذا تلقيت الركبان واشتريت منهم فستعقد معهم بيعا ولا لا؟ وجد بيع بينك وبينهم، صح ولا لا؟ نفس الشيء إذا تلقيتهم من أجل أن تبيعهم، إذا تلقيتهم من أجل أن تبيعهم فقد عقدت بيعا معه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعقد البيع مع هؤلاء في هذه الحال، نهى أن يعقد البيع مع هؤلاء في هذه الحال، فقال عليه الصلاة والسلام لا يتلقى الركبان ببيع. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث في كتابه فتح الباري قال قوله للبيع يشمل البيع لهم والبيع منهم، يشمل البيع لهم أن تبيعهم بضاعة ما، وهذا الذي نتبحثه في هذه المسألة، قال يشمل البيع لهم والبيع منهم يعني الشراء منهم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني فإن تلقى الركبان فباعهم شيئا، قال فإن تلقى الركبان فباعهم شيئا، هذه مسألتهم لا يشتري منهم ولكن يبيعهم، فباعهم شيئا قال فهو بمنزلة الشراء منهم، فهو بمنزلة الشراء منهم ولهم الخيار إذا غبنهم غبنا أو غبنا يخرج عن العتق. وابن قدامة رحمه الله في هذا الكلام يعني أشار إلى السبب الثاني الذي ذكرته في كلامي آنف، أنا قلت يعني ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز تلقي الركبان من أجل بيعهم، السبب الأول ما ورد في حديث أبي هريرة نهى عن تلقي الركبان للبيع، السبب الثاني قال هؤلاء لأن المعنى الموجود في الشراء منهم موجود أيضا في البيع له، احنا قلنا الركبان لا يجوز تلقيهم، لا يجوز تلقيهم من أجل الشراء منهم لمعنيين اثنين، لمعنيين اثنين، المعنى الأول لأن هؤلاء الركبان الذين يجلبون السلع لا يعرفون أسعار السوق عادة، لا يعرفون أسعار السوق عادة، وبالتالي فإذا باعوا قبل الدخول إلى السوق وقبل أن يعرفوا أسعار السوق فقد يغبنون في الأسعار كما قلنا في الدرس الماضي، يعني ممكن جايب حاجة سعرها في السوق يدير 20,200 دينار فتشترى منه بنصف قيمته وهو لا يعلم وهو لا يدري، إذن فقد يغبن في السعر، قد يخدع في السعر، هذا المعنى موجود أيضا في البيع له، موجود أيضا في البيع له، فالركبان إذا قدموا من أجل أن يشتروا سلعة ما فقبل أن يصلوا إلى السوق هم لا يعرفون قيمة هذه السلعة فقد يشترونها بأضعاف قيمتها في السوق، فقد يشترونها بأضعاف قيمتها في السوق، هذا المعنى كما يوجد في الشراء منهم يوجد أيضا في البيع له. المعنى الثاني الموجود في الشراء منهم قبل دخول السوق هو الإضرار بأهل السوق، هو الإضرار بأهل السوق، فالركبان عادة كما قلنا في الدرس الماضي إذا قدموا من أماكن بعيدة، إذا قدموا من أماكن بعيدة إلى سوق بلد ما فعادة ما يبيعون ماذا برخص، فعادة ما يبيعون برخص، فإذا تلقاهم الإنسان إذا تلقاهم الإنسان حرم هذا المتلقي أهل السوق من الانتفاع بهؤلاء الركبان، من الانتفاع بهؤلاء الركبان، نفس الشيء يعني هذا المعنى موجود أيضا في البيع له، فمن تلقاهم من أجل أن يبيعهم فإنه بهذا التلقي سيحرم ماذا أهل السوق من الاستفادة من هؤلاء الركبان، من هؤلاء الركبان الذين قدموا إلى السوق من أجل ماذا الشراء، إذن فيعني يحرم أهل السوق من أن يعني من أن يعني يستفيدوا منهم ومن أن يربحوا ماذا معه. إذن فالمعاني الموجودة في الشراء من الركبان موجودة أيضا ماذا في البيع له، ولهذا فلا فرق، والله تعالى أعلم، ولعل هذا القول يعني هو الصحيح، أنه لا فرق بين تلقيهم من أجل الشراء منهم أو تلقيهم من أجل البيع لهم، فكل ذلك منهي عنه والله تعالى أعلم. المسألة التي بعد ذلك، المسألة التي بعد ذلك أقول ظاهر الأحاديث، ظاهر الأحاديث التي جاءت في باب النهي عن تلقي الركبان أن هذا التلقي يمنع، أن هذا التلقي يمنع مطلقا حتى لو لم يكن من نية المتلقي أن يخدع هؤلاء، أن يخدع هؤلاء، لأن الإنسان قد نذكره بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ها يعني حتى لا يخدع هؤلاء، وأنا مانيش ناوي نخدع، أنا مانيش ناوي نخدع، أنا يعني سأشتري منهم بسعر السوق، يقول هذا مثلا، يقول أنا سأشتري منهم بسعر السوق فأنا لا أخدعهم. فنقول هذا البيع حتى لو كان بهذه النية فهو منهي عنه. أولا لأن الأحاديث نهت عن التلقي مطلقا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، فنهي النبي عليه الصلاة والسلام مطلق، ولم يقيد بمن يريد أن يخدعه وبمن ينوي أن يشتري منهم بأقل من سعر السوق. هذا أول، إذا نقول أحاديث يعني في هذا الباب مطلقة فتبقى ماذا على إطلاقها. ثم يقال ثانيا بأن يعني هذا التلقي يعني حرم لعدة أسباب، هذا التلقي حرم لعدة أسباب، فإذا انتفى سبب من تلك الأسباب فإن باقي الأسباب قد تبقى قائمة، كما في هذه الحالة احنا قلنا التلقي نهي عنه أولا حتى لا يخدع هؤلاء القادمون، حتى لا يخدع هؤلاء القادمون، ولكن هناك أسباب أخرى، هناك حكم أخرى نهي فيها عن التلقي، فمن تلك الحكم كما ذكرنا ما في هذا التلقي من الإضرار بأهل السوق، من الإضرار بأهل السوق. إذن فالشارع الحكيم يعني نهى عن تلقي الركبان حتى يتمكن هؤلاء القادمون وهؤلاء الجالبون الذين جلبوا معهم سلعة وبضاعة من خارج البلد، حتى يتمكن هؤلاء من الوصول إلى السوق، وإذا وصلوا إلى السوق انتفع بهم كل وجميع أهل السوق. إذن فهذا الفعل فيه إضرار كما قلنا بأهل السوق، بأهل البلد، إذن فيمنع من هذا التلقي مطلقا حتى لو لم يكن بنية ماذا؟ خداعهم. المسألة التي بعد ذلك من مسائل التلقي وهي عبارة عن فائدة نقلتها عن ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الطرق الحكمية، قال رحمه الله يعني لما يعني ذكر يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب والركبان، قال رحمه الله وألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل، كل مسترسل. المسترسل من هو يا جماعة في الفقه في باب البيع؟ المسترسل من هو؟ المسترسل هو الذي لا يعرف الأسعار، يعني يجي يشري قرعة ما هذه يرفدها يقول لك شحال، تقول له 20,000 يمدك 20,000 ويجي رايح، لا يعرف الأسعار، و يعني لا يناقش في في في, في الأسعار. هذا هو المسترسل، يعني الذي يعني لا يعرف أسعار الأشياء. وبعض الناس طبعا بعض الناس يغتنم أمثال هؤلاء ليبيع عليهم الأشياء بأسعار يعني أغلى مما هي عليه. كما قلنا فرع ما دير 3000 يروح يبيع حاله ب 6000 يقولك ما يعرفش، هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. ولهذا يذكر ابن القيم رحمه الله بأن بعض الأئمة الإمام مالك وأحمد ألحق بهذه المسألة بمسألة النهي عن تلقي الجلب. إحنا الجلب لماذا نهينا عن تلقيه؟ لأننا قد نخدعه في أسعار السلع، كما قلنا حاجة تسوب 20,000 نشريها عليها 10,000 لأنه ما يعرفش الأسعار. فذكر ابن القيم رحمه الله فقال: وألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل، فإنه بمنزلة الجالب الجاهل بالسعر. فتبين، يقول ابن القيم، فتبين أنه يجب على الإنسان ألا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل. إذن يعني يجب يعني على التجار أن ينتبهوا أيضا لهذا الشيء. يعني ماشي كي يجيك واحد ما يعرفش السماء، كما يقولوا بالعامية بروفيتي، تغتنم الفرصة تقول ما يعرفش، حاجة اللي تسوى 100,000 بحاله 200,000 وما يجيبش خبرنا، لا يجوز هذا، لا يجوز. طبعا السلع لها أسعارها، السلع لها أسعارها، وإذا تفاوتت يعني من سوق إلى آخر ومن مكان إلى آخر فالتفاوت يكون يسيرا. قال مثلا حاجة تاع 100,000 قال في ضرر يا مثلا سوى 110,000، 120 في بابلوت سوى 195,000، ولكن ما تكونش يعني أضعاف مضاعف. حاجة تاع 100,000 تروح تبيعها الناس 200 ولا 300,000، لا، هذا لا يجوز. إذن فالشخص الذي لا يعرف الأسعار لا يجوز لك أن تبيعه إلا يعني بأسعار السلع، بسعر المثل كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 29 قال: إذا كان المشتري مسترسلا لم يجوز للبائع، لم يجوز للبائع أن يغبنه غبنا يخرج عن العادة، بل عليه أن يبيعه بالقيمة المعتادة أو قريب منها. فإن غبنه غبنا فحشا فللمشتري الخيار في فسخ البيع وإمضائه. قال: فقد روي في الحديث غبن المسترسل ربا، يعني جاء هذا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف. قال: وثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب حتى يهبط بها السوق، وأثبت الخيار للبائع إذا هبط. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخرج المشتري إليه ويبتاع منه لما في ذلك من تغريره والتدليس، وأثبت له الخيار إذا علم بحقيقة الحال. يقول شيخ الإسلام: فهكذا كل من كان جاهلا بالقيمة لا يجوز تغريره والتدليس عليه، مثل أن يسام سوما كثيرا خارجا عن العادة ليبذل ما يقارب ذلك، بل يبيع البيع المعروف غير المنكر. المسألة التي بعد ذلك وهي العاشرة ونختم بها مسائل التلقي، تلقي الركبان والجلب، المسألة العاشرة أقول: كما لا يجوز للبائع أن يخدع المشتري فيما يتعلق طبعا بالسعر فيبيعه بأكثر من قيمة المثل، فلا يجوز العكس أيضا، كما لا يجوز للبائع أن يخدع المشتري فلا يجوز للمشتري أيضا أن يخدع البائع. كيف ذلك؟ قد تكون مثلا هناك سلعة ما، قد تكون هناك سلعة ما، وهذه السلعة كانت لها قيمة، هذه السلعة كانت لها قيمة، ثم ارتفعت قيمتها في السوق، ثم ارتفعت قيمتها في السوق. مثلا شخص مثلا كان يبيع مثلا حذاء، الحذاء هذا في السوق كان يدير 100,000 ويبيع فيه 100,000، ولكن هذا الحذاء مع مرور الأيام ارتفعت قيمته في السوق وليس هو 200,000، وليس هو 200,000. فأحد الباعة، أحد تجار، لم يسمع بارتفاع قيمته وبقي يبيعه بسعر ماذا؟ القديم. فسمع بذلك أحد التجار، أو يسمع به أحد التجار، فيذهب إليه ويشتري منه الكمية التي عنده كلها. قال شحال عندك؟ 1,000 صباط من هذا، يمدهم. هذا لا يجوز يا جماعة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا التاجر الآن، هذا التاجر الآن بمثابة ماذا؟ المسترسل الذي لا يعلم القيمة الجديدة لسلعته. والمسلم طبعا يعني يجب أن يكون ناصح في بيعه في شرائه، يعني دير روحك أنت في بلاص الله، في بلاص البائع هذا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فرض مصر يقول له يا أخي أنت راك تبيع الحذاء هذا 100,000 وراه في السوق زادت قيمته، الناس يتبيع فيه 200,000. إذن فالمؤمن يعني يجب يعني في بيعه وشرائه أن يكون ماذا؟ أن يكون ناصحا، لا أن يخدع الناس ويغتنم يعني فرص يعني جهلهم بالأسعار من أجل أن يغرر بهم. فهذا يعني هذا المعنى أيضا يستفاد يعني من كلام الأئمة السابق، والله تعالى أعلم. طيب الآن بعد أن فرغنا من ذكر يعني أغلب وأهم المسائل المتعلقة بتلقي الركبان وبتلقي الجلب، ننتقل بعد ذلك للكلام عن المسائل المتعلقة ببيع الحاضر للباد، لأن يعني هذا الحديث، حديث ابن عباس، يعني فيه جملتان. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع حاضر لباد. إذن فبهذه المناسبة يعني نذكر أهم المسائل المتعلقة ببيع الحاضر للباد. وعرفنا في الدرس الماضي بأن الحاضر هو الذي يسكن الحاضرة أو الحضر، الحاضرة بمعنى يعني يسكن المدن والقرى التي يعني فيها الناس، وأما الباد فهو ساكن البادية، فهو الذي يسكن البادية. طيب المسألة الأولى من مسائل بيع الحاضر للباد، دل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على منع بيع الحاضر للباد. إذن إذا جاء شخص من البادية، إذا جاء شخص من البادية إلى مدينة ما أو إلى قرية ما ومعه متاعة، أو متاع عفوا، معه بضاعة، معه متاع يريد أن يبيعه، فلا يجوز للحاضر أن يتولى له البيع، لا يجوز للحاضر أن يتولى له البيع. هذا هو ظاهر حديث ابن عباس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يبيع حاضر لباد. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاضر أن يبيع للباد، يعني أن يتولى البيع للباد. والأصل في النهي هو ماذا؟ المنع. إذن فأقول يعني ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه المنع من بيع الحاضر للباد. وقد اختلف العلماء في ذلك على 3 أقوال، اختلف العلماء في حكم بيع الحاضر للباد على 3 أقوال. منهم من قال بالمنع مطلقا، يعني سواء باع له بأجرة أم لا، فيمنع من ذلك. وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه يجوز مطلقا، يعني يجوز للحاضر أن يبيع للبات مطلق، سواء كان ذلك بأجرة أم بغير أجر. وهذا القول هو مذهب الحنفية. والقول الثالث التفصيل. القول الثالث هو قول من فصل فقال: إن كان الحاضر يبيع للباد بأجرة فلا يجوز. إن كان الحاضر يبيع للباد بأجرة، قال أعطيني البضاعة تاعك بحالك وتمد لي مثلا مش عارف أنا تمد لي كذا، ولا تمد لي مثلا 3% من الربح إلى آخره، فإن كان بأجرة فلا يجوز. وأما إن كان بغير أجرة، يعني كان بالمجان، يعني الحاضر حب يدير مزية، قالوا هيا نبيع لك البضاعة تاعك لله في سبيل الله لوجهي لا أطلب منك شيئا، فإن كان بغير أجرة عند هؤلاء فجائز. واضح؟ إذن أصحاب القول الثالث قالوا إن كان الحاضر يبيع للباد بأجرة فلا يجوز، وأما إن كان يبيع له بغير أجرة فالحكم هو ماذا يا جماعة؟ الجواز. وهذا مذهب لبعض العلماء اختاره الإمام البخاري في صحيحه، اختاره الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه. طبعا أصحاب القول الأول وهم جماهير العلماء دليلهم وحجتهم الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث نهى أن يبيع الحاضر للباد، قالوا. وهذه الأحاديث يعني عامة ومطلق، وبالتالي فينهى عن ذلك مطلقا سواء كان يبيع له بأجرة أو بغير أجرة. والأحاديث التي جاءت في هذا الباب يعني متعددة، منها حديث ابن عباس السابق قال فيه عليه الصلاة والسلام: ولا يبع حاضر لباد. وجاء في هذا الباب أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد. جاء أيضا في البخاري حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. جاء أيضا في صحيح مسلم حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. إذن قالوا يعني كل هذه الحديث. عندنا أيضا حديث أنس، حديث أنس في صحيح مسلم قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، قال: وإن كان أخاه أو أباه، أو أباه أخاه أو أباه. نعم، تأملوا سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد ولو كان أخاه أو أباه. يعني إذا كنت أنت مثلا تعيش في المدينة وأبوك عايش في البادية، إذا جاب باك بحاجة فلا تبع له، لا تبع له. قال: ولو كان أخاه أو أباه. إذن فجماهير العلماء يعني أخذوا بظاهر هذه الأحاديث أن بيع الحاضر للباب لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا. أصحاب القول الثاني وهم الحنفية حجتهم أن هذه الأحاديث، الأحاديث التي تنهى عن ذلك، قالوا كانت في أول الأمر، يعني كانت في بداية الأمر، قالوا ثم نسخ ذلك، قالوا ثم نسخ ذلك. طيب أيها الأحناف، ما هي الأحاديث الناسخة لتلك الأحاديث؟ قالوا الأحاديث الدالة على مشروعية النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وثبت في الحديث، حديث جرير قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال يعني واحد يجي من البادية وما يعرفش البلد وما يعرفش الناس وما يعرفش الأسعار، فمن النصيحة أن نعينه، أن نساعده، أن نبيع له. قالوا هذا داخل في النصيحة، داخل في النصيحة. إذن قالوا أحاديث النصيحة قالوا ناسخة لتلك الأحاديث، نسيخة لتلك الأحاديث. وكلام الأحناف طبعا يعني في هذا الباب يعني لا شك أنه يعني كلام ضعيف، لأن النسخ كما تعلمون جميعا يعني النسخ يعني لا يثبت يعني بمجرد الاحتمال، النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال. ثم الأحاديث التي ادعوا بأنها أحاديث ناسخة هي في الحقيقة أحاديث عامة، أحاديث عامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين والنصيحة يعني هذا حديث عام. والأحاديث التي جاءت في هذا الباب في النهي عن بيع الحاضر للبدء أحاديث خاص، أحاديث خاص. ومن المعلوم عند العلماء أن النص الخاص يقضي على النص العام، مقدم على النص العام. ها؟ ما يجيناش واحد الآن مثلا يقول مثلا السمك حرام لأنه ميت والله تعالى يقول حرمت عليكم الميت، نقول لأن هذا النص نص عام وجاءت نصوص خاصة تدل على ماذا؟ على حل السمك. واضح يا جماعة؟ إذن فالخاص مقدم على العام، النص الخاص مقدم على النص العام. وبالتالي ف يعني كلام الأحناف يعني في هذا الباب لا شك يعني يعني في ضعفه. يبقى القول الأخير الذين قالوا بأنه يعني يفصل في هذه المسألة، إن كان الحاضر يبيع للباد بأجرة فهذا لا يجوز، فهذا الذي لا يجوز، وأما إن كان بغير أجرة فيجوز. استدلوا على ذلك بتفسير ابن عباس، استدلوا على ذلك بتفسير عبد الله بن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في رواية طاووس عنه لما روى ابن عباس نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد، قال طاووس فسئل ابن عباس ما معنى أن يبيع حاضر اللباد، قال ابن عباس لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. قال ومن المعلوم أن السمسار هو الذي يأخذ أجرة مقابل ماذا؟ بيعه للإنسان. السمسار كيجي يقول لك أنا نبيع لك دار ولا نبيع لك سيارة، ماشي بطل، يأخذ ماذا؟ مقابلا على ذلك. إذا قالوا تفسير ابن عباس، تفسير ابن عباس يدل ماذا؟ يدل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على ذلك، إنما يحمل على ذلك. ولكن يعني جماهير العلماء يعني ردوا على هذا الاستدلال بأن كلام ابن عباس رضي الله عنهما خرج مخرج الغالب، كلام ابن عباس خرج مخرج الغالب، لأن الذي يتوسط في البيع عادة وكثيرا إنما هو السمسار. يعني الناس كما يقولوا بالعامية الناس ما تخدمش على الإعلام، يعني واحد كي يجي يبيع لك حاجة طبعا أراه هو تاني يخدم على شره وعنده وليداته وقد تضيع منه يعني أوقات يعني طويلة في محاولته لبيع هذا الشيء. وبالتالي فعادة الوسيط الذي يبيع لإنسان آخر لا يبيع له إلا بأجر بمقابل. إذن فكلام ابن عباس رضي الله عنه يعني خرج مخرج الغالب. ثم هذا القيد أيضا لم يرد في النص المرفوع، يعني النصوص المرفوعة، النصوص المرفوعة يعني جاءت مطلق، وكلام الصحابي كلام موقوف، والموقوف لا يقيد به المرفوع. يعني النصوص المرفوعة إنما تقيد بنصوص مرفوعة، ولكن ها هنا عندنا نصوص مرفوعة وعندنا كلام موقوف، كلام هذا هو مهوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام صحابي، هو كلام صحابي. أما النصوص فيعني جاءت مطلقة، النصوص جاءت مطلقة لم تقيد بشيء، وبالتالي فالنصوص تبقى ماذا؟ على إطلاقها. ويحمل كلام ابن عباس كما قال العلماء على أنه خرج ماذا؟ مخرج الغالب. والقيد الذي يخرج مخرج الغالب حتى لو كان في نص مرفوع، حتى لو كان في نص مرفوع فإنه لا عبرة به، لا عبرة به. والأمثلة يعني في هذا الباب يعني معروفة وكثيرة، يعني لا داعي يعني لذكر شيء منها لضيق الوقت. إذن فالحاصل، الحاصل أن الصحيح، أن صحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الأكثر جماهير العلماء من أن النهي عن بيع الحاضر للبات ممنوع مطلقا، ممنوع مطلقا، لأن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب كما قلنا يعني أحاديث مطلقة لم تقيد بشيء، فتبقى ماذا؟ على إطلاقها. ومما يرجح أيضا قول الجمهور كما قال العلماء أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فيها مراعاة، فيها مراعاة لأهل ماذا؟ لأهل البلد، لأهل السوق. لماذا؟ لأن الباد، الشخص الذي يأتي من البادية إلى المدينة ليبيع متاعه، ليبيع بضاعته، فعادة ما يبيع بثمن رخيص، عادة ما يبيع بثمن رخيص. علاش؟ لسببين. أولا لأن أهل البادية فيهم من الرحمة ما لا توجد في أهل المدينة، وهذا معروف. أهل المدينة يعني معروفون يعني بشحهم ونحو ذلك، وبالتالي ففي أهل البادية من الرحمة ما لا يوجد يعني في أهل البلد، وهذا يعني معهود ومعروف، هذا أولا. وثانيا كما قال العلماء لأن الذي يأتي من خارج المدينة ومعه بضاعة عادة ما يريد أن يتعجل في بيعها من أجل ماذا؟ أن يعود إلى أهله، وبالتالي فهو يحرص على أن يبيعها ولو يعني بسعر رخيص من أجل أن يبيعها سريعا ليعود إلى أهله. وبالتالي فالشارع، الشارع الحكيم راعى في هذا الباب مصلحة أهل السوق، مصلحة أهل السوق، فنهى ماذا؟ عن بيع الحاضر للباد. ولا شك أن هذه المصلحة ستفوت على أهل السوق إن قلنا بأن الحاضر يجوز له أن يبيع للباد إذا كان بالمجان، إذا كان بالمجان فإن هذه المصلحة ستفوت على أهل السوق. وبالتالي فالذي يتناسب مع إبقاء هذه المصلحة هو مذهب الجمهور الذي يمنع من أن يبيع الحاضر للباد مطلق. واضح يا جماعة؟ وهذه الفائدة الأخيرة يعني مستفادة من حديث جابر الذي في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر للباد، ثم قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار قال البقاء على ظواهر النصوص هو الأولى، فيكون بيع الحاضر للباد محرما على العموم سواء كان بأجرة أم لا. المسألة التي بعد ذلك، إذا المسألة الأولى عرفنا بأن الحاضر لا يجوز له أن يبيع للباد، الحاضر لا يجوز له أن يبيع للباد. المسألة الثانية ما هي الحكمة من المنع من ذلك؟ لماذا الشارع نهى الحاضر أن يبيع للباد؟ يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في كتابه شرح معاني الآثار قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاضر أن يبيع للباد لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق فيستقصي على الحاضرين. يستقصي، وش معنى يستقصي؟ يعني ما يسمح حتى صمته، يستقصي يعني يبيع بالسعر الكامل فيستقصي على الحاضرين، فلا يكون لهم في ذلك ربح. قال: وإذا باعهم الأعرابي على غرته، الغرة هنا النية، على غرته وجهله بأسعار السوق ربح عليه الحاضرون. وقال ابن قدامة في المغني: والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص، اشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في تعليله إلى هذا المعنى. ورى التعليل يا جماعة في حديث جابر: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. طيب، قبل أن ننتقل إلى المسألة الثالثة، يبدو والله أعلم أن هناك إشكال قوي بين مسألة أو بين مسألة النهي عن تلقي الجلب وبين مسألة نهي أو النهي عن بيع الحاضر للبد. وين راه الإشكال يا جماعة؟ شوفوا الإشكال، نحاول نختصر يا جماعة. في تلقي الركبان قلنا ما يجوز تتلقى الركبان باش ما تشريش عليها رخيص، صح ولا لا؟ باش ما حتى لا تشتري منه بسعر رخيص. في النهي عن بيع الحاضر للباد، ما يجوش أن يبيع الحاضر للباد باش الباد يبيع رخيص، صح ولا لا؟ ما راكوش تشوفوا كان تعارض؟ كان تعارض ولا ما كانش تعارض؟ هنا قلنا ما يجوش حتى لا يشترى منه برخص، وهنا قلنا ما يجوش أن يتولى الحاضر البيع للباد حتى يبيع هو لأهل السوق برخص. قد يظهر بأنه يعني كان إشكال، وممكن قد يتجرأ يعني إنسان جاهل يقول لك: واش هاد نصوص الشريعة متناقض؟ حديث واحد تناقض الجملة الثانية، تناقض الأولى. ولكن يا جماعة يعني هذه الأحكام الشرعية لا تناقض فيها. ولرفع هذا الإشكال استمعوا جيدا إلى كلام الإمام النووي رحمه الله في شرعه لصحيح مسلم. يقول الإمام النووي: إن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، يعني المصلحة العامة مقدمة على مصلحة الفرد. أنا غير نقول لكم الكلمة هذه نفرض راكم فهمتوا. احنا كي قلنا لا يتلقى الركبان لأن المصلحة في هذا التلقي هل هو لفرد ولا للعامة يا جماعة؟ لفرد، مصلحة فرد، وقد تكون هذه المصلحة على حساب العام، يعني أهل السوق يتضررون ولا يستفيد إلا فرد واحد، صح ولا لا؟ ولكن لما نقول لا يبيع حاضر لباد وخلي الأعرابي هو اللي يروح للسوق ويبيع برخص، المصلحة هنا ستكون لمن يا جماعة؟ للجميع، صح ولا لا؟ إذن يقول الإمام النووي: إن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، يعني المصلحة العامة. قال: والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحد، هكذا أنا نقلتها. قال: فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد، نظر الشرع لأهل البلد على البادي، يعني مصلحة أهل البلد مقدمة على مصلحة البادي نفسه. قال: ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة واحد، لم يكن في إباحة التلقي مصلحة، لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أكثر من المتلقي. قال: فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسألتين، بل هما متفقتان في في الحكمة والمصلحة. نواصل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء، نواصل مسائل هذا الباب، باب بيع الحاضر للباد. المسألة الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث هذا الباب قال: لا يبيع حاضر لباد. فاختلف العلماء هل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للباد في هذا الحديث يعد قيدا أم لا، بمعنى هل المقصود بالحديث بالباد هو من يسكن البادية فقط، أم أن المراد بالباد في هذه الأحاديث هو الغريب عموما؟ فاختلف العلماء في ذلك على قولين. فذهب الإمام مالك، وهو مذهب المالكية، ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن ذكر الباد في هذه الأحاديث يعد قيدا، بمعنى إن جاء رجل من بادية، إن جاء رجل من بادية فلا يجوز للحاضر أن يبيع له، فلا يجوز للحاضر أن يبيع له. وأما إن كان الغريب الذي قدم على المدينة ليس من أهل البادية، وإنما قدم من مدينة أخرى، يعني شخص مثلا جاء من وهران، مثلا جاء من تنسا، ها، ولا جاء من مش عارف أنا مسكين كذا العاصمة، باش يدخل سوق العاصمة. فلو أن الغريب قدم لا من بادية وإنما من بلدة، من بلد، من قرية غير البلد الذي قصده، ففي هذه الحالة عند الإمام مالك لا يشمله هذا الحكم، لأنه ليس من البادية وإنما هو من الحضر. قال الإمام مالك وأهل مذهبه: والذي يأتي من بلد آخر عادة ما يعرف أسعار السوق، فهو ليس كأهل البادية الذين لا علم لهم بالأسعار، ولكن الذي يأتي يعني من مدينة لأخرى فهذا عادة ما يعرف يعني أسعار السوق، وبالتالي فالغريب الذي يقدم من بلدة أخرى لا يشمله هذا النهي. وبالتالي فعند المالكية يعني ذكر البادية في هذه الأحاديث يعد ماذا؟ قيدا. واضح يا جماعة؟ أصحاب القول الثاني في المسألة عندنا قول آخر اللي هو مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا ذكر البادية في هذه الأحاديث ليس قيدا، ليس قيدا، وإنما خرج مخرج الغالب، وإنما خرج مخرج الغالب. ومر معنا بأن الخيط إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، القيد إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وعليه فتكون هذه الأحاديث شاملة لكل غريب يقدم على بلدة ما، سواء جاء من بادية أو جاء من مدينة أخرى. واضح يا جماعة؟ عند الشافعية والحنابلة يعني هذا القادم، هذا القادم حتى لو قدم من مدينة، حتى لو قدم من مدينة فلا يجوز أن يتولى له البيع حاضر، بل يترك ليبيع بنفسه، يترك ليبيع بنفسه. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: والباد هاهنا، لا يبيع حاضر لباد، قال: والباد هاهنا من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو بلدة أخرى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع له، أن يبيع له. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قول الشافعية والحنابلة في هذه المسألة هو الأقرب إلى الصواب، هو الأقرب إلى الصواب، لأن المعنى الموجود، لأن المعنى الموجود في بيع الحاضر للبات موجود أيضا في بيع الحاضر للغريب الذي جاء من بلد آخر، من بلد آخر، لأن الحاضر، الحاضر إذا تولى البيع لهذا الغريب، الحاضر إذا تولى البيع لهذا الغريب فإنه سيحرم ماذا يا جماعة؟ سيحرم أهل البلد وأهل السوق من الانتفاع بسلعته وببضاعته، هذا أولا. ولأن الغريب، ولأن الغريب الذي حتى لو قدم من مدينة أخرى وهو يعرف الأسعار فعادة ما يحرص أيضا على أن يبيع برخص، حتى لو كان يكون يعرف الأسعار فإنه يحرص على أن يبيع بأقل من سعر البلد. لماذا؟ لأنه ماذا؟ يستعجل بيع سلعته حتى يعود إلى أهله ولا يبقى في بلاد ماذا؟ الغربة. واضح يا جماعة؟ إذن فالمعنى الموجود، المعنى الموجود في بيع الحاضر للباد الحقيقي يوجد أيضا في بيع الحاضر للغريب الذي ليس من أهل البادية. ولهذا فالأظهر، الأظهر والله تعالى أعلم أن الحكم عام وليس خاصا بأهل البادية فقط، فكل غريب يقدم على مدينة ما معه سلعة يريد أن يبيعها فلا يجوز لأهل أو لحاضر من ذلك البلد أن يتولى له البيع، والله تعالى أعلم. المسألة التي بعد ذلك يعني أختم بها يعني هذا المجلس، وإن كان يعني بقيت يعني مسائل أخرى، أنا كنت ناوي المسائل هذه كل نأخذها في هذا المجلس ولكن الوقت يعني يضيق. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الرابعة من مسائل بيع الحاضر للباد، لو أن الباد، لو أن الباد هو من يطلب من الحاضر أن يبيع له، فهل يجوز له أن يجيبه إلى ذلك أم لا؟ يعني إحنا في الصورة هذه يعني الباد هو اللي يقصد الحاضر، طبعا لو أن الحاضر قصد الباد ليبيع له فلا يجوز. يعني شخص مثلا حاضر يشوف واحد من أهل البادية جاي للبلد، جاي للسوق باش يبيع بضاعة، الحاضر هو من يذهب إلى الباد يقول وش رأيك أنت ما تعرف البلاد وكذا خليني نبيع لك، في هذه الحالة قلنا ما يجوز. لو أن الذي حصل هو العكس، يعني الباد هو من يقصد ماذا؟ الحاضر ويطلب منه أن يبيع له سلعته، فهل يجوز في هذه الحالة للحاضر أن يجيبه إلى ذلك فيبيع له ماذا؟ سلعته أم لا؟ أقول اختلف في ذلك العلماء، اختلف في ذلك العلماء. فمن العلماء من قال، من العلماء من قال إذا كان الباد هو من عارض على الحاضر أن يبيع له ففي هذه الحالة يجوز، يجوز له أن يبيع له، يجوز أن يبيع له. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه لا يجوز ذلك، إلى أنه لا يجوز ذلك، يعني حتى لو كان الغريب والباد هو من يطلب من الحاضر أن يبيع له فلا يجوز لهذا الحاضر أن يجيبه إلى ذلك. ولعل هذا القول الثاني هو الأظهر، هو الأصوب. لماذا؟ لأن معنى النهي موجود في هذه الصورة أيضا، يعني ما الفرق أن يعرض الحاضر على الباد أن يبيع له أو يكون العكس؟ فيعني أثار يعني هذه السمسرة ستقع على أهل البلد وأهل السوق، فإنهم لن ينتفعوا ماذا بغرة ذلك الغريب ونحو ذلك. ولهذا يقول ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، وكلام ابن دقيق يعني نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يعني ذكر عنه بأنه رجح قول من قال بالمنع، ثم قال قال فأما ما ذكر من اشتراط، يعني بعضهم اشترط في النهي أن يلتمس البلد يعني الحاضر من الباد حتى ينهى عن ذلك، قال فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي البدوي ذلك فلا يقوى، قال لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، قال فإن الضرر المذكور الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلد البدوي وعدمه ظاهرا. هذا الكلام يعني كنت نقلته يعني من الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ثم يعني رجعت فيه إلى إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، ويعني نقلته لكم يعني بنصه. إذن فالحاصل أن الحاضر لا يجوز له أن يبيع للباد مطلقا، لأن الأحاديث في هذا الباب جاءت مطلقة كما في كلام ابن دقيق العيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق الحكم، لم يقل لا يجوز ذلك إذا كان الحاضر هو يعني من يلتمس ذلك، وأما إذا التمس البدوي ذلك فلا. إذن فالأحاديث يعني جاءت مطلقة فتبقى على إطلاقها، يعني بقيت يعني مسائل أخرى يعني في هذا الباب نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. في آخر يعني هذا الدرس عندي تنبيه يتعلق بالدرس الماضي، يعني في الدرس الماضي يعني أثناء يعني شرحنا لحديث أنس، ياك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن المحاقلة والمزابنة وغير ذلك، وكنت يعني في الدرس الماضي يعني ذكرت بأن المحاقلة يعني هي المزارعة، وأنا يعني شارد ذهني إلى المخابرة ففسرت المحاقلة بالمزارعة، وإن كان المحاقلة طبعا يعني فسرت بالمزارعة يعني عند بعض أهل العلم، ولكن نحن في الدرس الذي قبله كنا ذكرنا بأن المحاقلة هو بيع الحب في سنبله بحب آخر يعني آخر. إذن فليستدرك ذلك. إذن يعني حتى نضبط التعريفات هذه، المحاقلة هي بيع الحب في سنبله بحب آخر، والمزابنة هي بيع الثمر ماذا على الشجر بالتمر، وأن المزابنة راح تفسرتها يعني ببيع الحب، وحتى واحد فيكم ما نبهني يا جماعة، فأرجو من الإخوة إذا شافوني في يعني في أثناء الدرس يعني أنا ذهني أحيانا يعني قد يشرد إلى أشياء يعني أخرى فنبهوني، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني أنا بشر، إذا أنا نسيت فذكروني. فمع مشاغل الدنيا هذه لا شك أن يعني الواحد يعني أحيانا ما يرك الشملي، أحيانا ذهن التعو يشرد، فيعني لا يخلو الإنسان من مثل هذه الزلات والهفوات، فالرجاء يعني أن أنبه على ذلك. وإذا كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يعني على إمامته وجلالته يعني ينقل عنه، ولا أدري يعني هل صح عنه ذلك أم لا، ولكن يروى عنه ذلك ويحكى عنه ذلك أنه قال لو كلفت بشراء بصلة ما حفظت مسألة، يعني قال هم لو كان أنا في وقتي كانوا يكلفوني به روح شريك ذا وروح شريك ذا، قال لهم ما حفظت مسألة، لأن العلم هذا يعني حتى يعني يحفظ وحتى يضبط يعني يحتاج الإنسان إلى أن يتفرغ له. فما عسانا يعني نقول يعني نحن في هذا الزمان الذي كلفنا فيه بالبطاطا والبصل والزرودية وبكلش، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.